الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من ترك رمي اليوم 12؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من ترك نسكه أو شيئا منه فإن عليه دما، ورمي الجمرات في الأيام الثلاثة من جملة الواجبات، فيجب على الحاج أن يرمي في اليوم 11 الجمرات الثلاث كلها، وكذلك في اليوم 12، وكذلك في اليوم 13 إذا أراد أن يتأخر لرميه، وأما إذا تعجل في يومين فلا إثم عليه كما قال الله عز وجل. فرمي اليوم 11 من أيام التشريق والثاني عشر من جملة الواجبات التي لا تدخل تحت اختيار الإنسان، وأما رمي اليوم 13 فإنه تحت اختيار الإنسان، إن شاء رمى إذا بات بمنى، وإن شاء تعجل وخرج. وبما أن السائل يقول: إنني تركت رمي اليوم 12، فيكون قد ترك الواجب الذي لا اختيار للإنسان في تركه ولم يعلق بإرادته، فيكون قد ترك شيئا من نسكه، فعليك أيها السائل أن تذبح عن هذا الترك ودما تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء الحرم، ولا تأكلن منه شيئا، لقول ابن عباس: من ترك نسكه أو شيئا منه فليهرق دما. والله أعلم.